إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بين الله جل وعلا في هذه الآية حال أكثر الناس مع آياته والاستعداد للقائه فهم في غفلة، والله المستعان. والناظر إلى كثير من الناس يجدهم يا عباد الله في غفلة عن الموت والقبر والحشر والحساب والجنة والنار. يوم عظيم عباد الله، كيف يغفل عنه الناس؟ يوم يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين، يجمعهم سبحانه وتعالى ليحاسبهم على أعمالهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. عباد الله، إذا نفخ إسرافيل نفخة البعث يقوم الناس من قبورهم حفاةً عراةً غُرلاً، الشمس قد دنت من رؤوسهم ويعلوهم العرق، فيشتدُّ بهم الكرب ويعظُمُ بهم البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا جمعكم الله كما يُجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة ثم لا ينظر الله إليكم؟ رواه الحاكم. وإذا عظُم بالناس البلاء واشتدَّ بهم الكرب، فإن الناس في ذلك الموقف العظيم يطلبون أفاضلهم ليشفعوا لهم عند الله جل وعلا لينفس عنهم الكرب والبلاء، وليجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء. يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل واحد من هؤلاء يعتذر. فإذا أتوا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها أنا لها، كما جاء في حديث الشفاعة عند الإمام البخاري. يأتي الناس نبينا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم النبيين، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فيفتح الله علي ويلهمني من محامده والثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد من قبلي. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فأقول: يا رب أمتي أمتي. فإذا شفع نبينا صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يشفعه، وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي وعده ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا شفع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، وتأتي الملائكة بين يدي ربنا صفوفا صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجازي الله جل وعلا كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنه الوقت الذي يتمايز فيه أهل الخير عن أهل الشر، إنه الوقت الذي تنشر فيه الدواوين وتتطاير الصحف يا عباد الله، الوقت الذي تبيض فيه وجوه أهل السعادة وتسود فيه وجوه أهل الشقاوة، إنه الوقت الذي توضع فيه الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم عباد الله، إنه الميزان الذي ينصب لوزن أعمال العباد، يجب علينا أن نؤمن به. فإن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على ثبوت الميزان ووجوب العمل به، ودلائل الكتاب والسنة الكثيرة المتواترة تدل على ذلك. إنه ميزانٌ حقيقيٌ حسيٌ يا عباد الله، له كفَّتان: كفَّةٌ توضَع فيها الحسنات، وكفَّةٌ توضَع فيها السيئات. وقال بعض أهل العلم: إن لهذا الميزان لسانًا يتبين به رجحان الوزن، وهذا وإن كان لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه مروي عن بعض السلف كعبد الله بن عباس والحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. ميزان عباد الله توزن فيه أعمال العباد يا معاشر المسلمين، ميزان دقيق جدا يزن بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية دلت على أن أعمال العباد توزن في هذا الميزان يا عباد الله، ودلت على ذلك أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والحديث متفق عليه. فالأدلة تدل على أن أعمالنا توزن في ذلك الميزان يا معاشر المسلمين. وقد يسأل سائل فيقول: كيف للأعمال أن توزن وهي ليست أجساما؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذا ليس بغريب على قدرة الله جل وعلا، فالله جل وعلا يجعل الأعمال أجساما فيزنها في الميزان يوم القيامة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم اعلموا رعاكم الله أن الأعمال توزن وليست وحدها التي توزن، إن الصحائف التي كتبت عليها أعمالنا توزن أيضا يا عباد الله، بل إن العامل نفسه يوزن في الميزان يا معاشر المسلمين. فمما يدل على أن صحائف الأعمال توزن حديث البطاقة المشهور الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. ومما يدل على أن العامل نفسه يوزن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، رواه الإمام البخاري. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يجتني سواكا من أراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إنهما، يقصد ساقي ابن مسعود، إنهما لأثقل في الميزان من أحد، إنهما لأثقل في الميزان من أحد. فهذه الأدلة يا عباد الله يجمع بينها بأن يقال إن ذلك كله ثابت صحيح، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: فإن الأعمال توزن ومحالها توزن التي هي الصحائف، وفاعلها يوزن الذي هو عامل تلك الأعمال، لدلالة هاته الأدلة. أعمالنا توزن يا عباد الله في ذلك اليوم العظيم، المحاسبة أولا ثم وزن أعمالنا، فالمحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن يا عباد الله لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها، كما قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. والله إنه لموقف مهيب عظيم يا عباد الله، حين يقف الإنسان عند الميزان يوم توزن أعماله وهو لا يدري يا معاشر المسلمين أتخف أم تثقل به أعماله في الميزان، موقف عظيم رهيب، والله المستعان. والمسلمون، والمسلمون على وجه الخصوص هم على ثلاثة أقسام مع وزن أعمالهم. أما القسم الأول يا عباد الله فهم الذين رجحت، هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم، رجحت حسناتهم على سيئاتهم، هؤلاء ثقلت موازينهم، هؤلاء هم المفلحون. والقسم الثاني الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء الذين خفت موازينهم وأولئك هم الخاسرون. وقسم ثالث عباد الله تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يا عباد الله، فلا ترجح إلى واحدة، وهؤلاء لا إلى جنة ولا إلى نار في الأول، وهم أهل الأعراف. أهل الأعراف يا عباد الله في مكان برزخ عالٍ بين الجنة والنار، ينظرون إلى أهل الجنة وهم يعرفونهم، وينظرون إلى أهل النار وهم يعرفونهم، يعرفون كلًا بسيماهم ويخاطبونهم، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلًا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم إن مآل أهل الأعراف إلى أن يرحمهم الله فيدخلهم الجنة يا عباد الله، لأن الأعراف ليس مستقرًا دائمًا، إنما المستقر في ذلك اليوم العظيم إما إلى جنة وإما إلى نار يا عباد الله. ذلك الوقت العظيم الذي ينظر فيه الإنسان إلى وزن أعماله وهو لا يدري كما ذكرت أيخف الميزان أو يثقل، فإن من ثقلت موازينه قد أفلح يا عباد الله، ومن خفت موازينه فقد خسر والله المستعان. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أمر عظيم عباد الله، علمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الحرص على الأعمال الصالحة، إلى الاستكثار من الحسنات والتقليل من السيئات ما استطعنا، فإن الموفق من عباد الله من جاء يوم القيامة بحسنات عظيمة قد أثبتها الله جل وعلا له ولم يجعلها هباء منثورا، فيسعد بعدها سعادة لا شقاوة بعدها يا عباد الله. ألا فاحرصوا على الأعمال الصالحة والاستكثار منها، واحرصوا على وجه الخصوص على الأعمال التي تثقل الموازين، وأعظمها يا عباد الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لمن قالها مع علم وإخلاص وصدق وعمل بمقتضاها فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الأعمال التي بيَّنها صلى الله عليه وسلم وهي ثقيلة في الميزان ما سبق ذكره في الحديث المتفق عليه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. نحرص عباد الله على مجاهدة أنفسنا على الاستكثار من الحسنات والأعمال الصالحة ما دمنا في دار العمل يا عباد الله، لأن الموقف عظيم رهيب يوم نقف بين يدي الله جل وعلا، ويوم نقف على الميزان لوزن أعمالنا بعد المحاسبة يا عباد الله. تأمل يا عبد الله وانظر في حالك، تصور كأنك واقف أمام الميزان، تحتاج يا عبد الله، تحتاج إلى حسنة واحدة ترجح الميزان فتكون من أهل الجنة، وتحتاج أن تجتنب سيئة ربما تلك السيئة كانت سبباً في خفة ميزانك فتكون من الخاسرين، والله المستعان. ومن ثم إياك يا عبد الله أن تحقر من الأعمال، من الأعمال الصالحة ولو شيئاً يسيراً، حسنة واحدة قد تكون سبباً في رجحان الميزان فتفلح فلاحاً أبدياً عظيماً يا عبد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. عباد الله، هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، سائلين الله عز وجل أن يقوي إيماناً، أن يقوي إيماننا، وأن يثقل موازيننا، وأن يجعلنا يوم القيامة من الفائزين، إن ربنا لسميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إننا في بلادنا نعيش في نعم عظيمة، كنعمة الأمن والاستقرار، ونعمة التغلب على العدو الغاشم الذي أراد تغيير ديننا ولغتنا وطمس هويتنا. وكانت هذه النعمة بعد تضحيات رجال عباد الله ضحوا بأنفسهم وأموالهم لدفع هذا العدو الكافر الصليبي والفضل كله لله سبحانه وتعالى. إن النعم التي نتقلب فيها في بلادنا يا عباد الله حري علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وإنني في هذا المقام لموجه النصيحة إلى شباب بلادنا، فأقول يا شباب بلادنا اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعرفوا عظم النعم التي تتقلبون فيها في بلادكم. وإني لأقول هذا لأجل أن بعض شبابنا قد دبت إليه أفكار خبيثة يا عباد الله مبناها على ازدراء واحتقار كل جميل في بلادنا. نعم عباد الله، وهو الذي دفع بكثير من شبابنا إلى ترك البلاد والذهاب إلى بلاد الكفر بزعم أنها بلاد عدل. أي عدل يا عباد الله في بلاد الكفر؟ أي عدل في بلاد الكفر؟ في بلاد يتبنى أصحابها الكفر بالله والإشراك بالله عز وجل، هم يعدلون، يعدلون مع الله جل وعلا سواه، كما قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به سواه ويشركون به سواه. فأي عدل وهم قد خلقهم الله وأنعم عليهم الله ثم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل؟ فأي عدل يتكلم عنه في بلاد الكفر؟ وأي عدل يجعلك تترك بلاد الإسلام وتذهب إلى بلاد الكفر؟ وأي عدل يا عبد الله تتكلم عنه يجعلك تزدري وتحتقر بلادك وما فيها من الخيرات والنعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا؟ نعم يا عباد الله، إننا لا ندعي الكمال لبلادنا، فبلادنا قد يكون فيها النقص، ولكن يا معاشر المسلمين إننا نحرص جميعاً الشباب وكل من في بلادنا إلى النهوض ببلادنا، إلى ازدهارها، إلى رقيها، لا أن نزدري بلادنا ونحتقرها بما فيها من النقص. ثم إن العاقل عباد الله لا ينظر إلى من هو أسفل منه، كما حثنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعم الله عليكم، أي ألا تحتقروا نعم الله عليكم. فمن نظر إلى كثير من بلاد العالم التي هي أدنى من بلادنا تتقلب في الخوف، لا أمن ولا استقرار فيها، تتقلب في المجاعة، تتقلب في أمور مشينة كثيرة، بلادنا قد سلمت منها عباد الله. هذا يدعو العقلاء إلى أن ينظروا إلى المحاسن التي في بلادنا وما أكثرها، إلى الإيجابيات كما يقال، وما أعظمها في بلادنا. ثم هذا يدفعنا عباد الله إلى أن نشكر الله جل وعلا عليها، فإن شكر الله على النعم مؤذن بثباتها ومؤذن بزيادة النعم، لأنها سنة الله التي لن نجد لها تحويلا ولن تجد لها تبديلا. فقد قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم يا ربنا اجعلنا لك شاكرين، اللهم يا ربنا اجعلنا لك شاكرين، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدِ شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردًّا جميلًا، اللهم ردهم إليك ردًّا جميلًا، اللهم ردهم إليك ردًّا جميلًا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. يا ربنا من أراد ببلادنا سوءًا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.